الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام. كنا في المجلس الأخير الماضي توقفنا عند الحديث الرابع بعد 300 والألف، الذي عنوان له شرح وقوله حكم ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه. عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. خرج أبو داود والدارمي ورجال لا بأس بهم. هذا الحديث كان بعض أهل العلم يصححه، وفي رجاله شيء من الكلام، ولهذا عبر الحافظ بقول لا بأس بهم، كانه يميل إلى تحسينه. وعلى كل فهو لفظه يدل على ذم من أخذ شيئا من الفيء. هو طبعا تقدم في الحديث السابق أن بعض الأشياء تسامح فيه في استعمالها قبل قسمتها أثناء القتال، فإن كان أخذ دابة يحتاج إليها في أثناء القتال ثم أرجعها واستعملها بالمعروف، فسيأتي في كلام الشارح أنه أن العلماء يرون أن هذا لا بأس به، وكذلك لبس ثوب يحتاج إليه في أثناء القتال ثم رده إلى الغنيمة ولم يغله بالمعروف، فاستعماله بالمعروف لا بأس به. لكن هذا الحديث كأنه فيه إشارة إلى إنهاك الدابة أو الثوب في الاستعمال، مبالغة في ذلك، ثم رده إلى بعد أن عجفت، يعني هزلت الدابة وخلق وصار الثوب خلقا باليا، فهذا فيه شيء من الذم، لا سيما إذا كان هناك، يعني هو عموما إساءة استعمال المال العام عموما لا شك أنه مذموم. أما إذا كان بالمعروف فسيأتي في كلام الشارح أنه لا بأس به. قال: الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريج هذا الحديث: روى أبو داود في كتاب الجهاد باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء، والدارمي كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب أبي مرزوق مولى تجيب، وتجيب بطن من كندة، عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، وهذا سند حسن حسنه الحافظ في فتح الباري. وفي محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد. وأبو مرزوق مختلف في اسمه، فقيل حبيب بن الشهيد، وبه جزم الحافظ في التقريب، وقيل عنه وقال عنه ثقة، وقيل ربيعة بن سليم، وقيل هما اثنان، فإن كان هو ربيعة بن سليم فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول، وإن كان اثنين فقد تابع أحدهما الآخر، لأنه جاء الحديث عند الترمذي مختصرا من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبد الله عن رويفع به. لكن قد يقال إنه في الرواية الأخيرة حصل اختلاف عليه، إذا كان هو نفس الراوي، هل هو يرويه عن بسر أو عن حنش. وعلى كل حال يعني ينظر في أسانيده، لأنه يحتمل جهالة هذا الرجل، خاصة إن كان واحدا فيكون مدار الحديث عليه وقد اختلف فيه عليه، فإن كان مجهولا ومدار الحديث عليه فسيكون فيه صحيح إشكال. وقد مر بي في سالة العالمية العليا فيما أحسب إذا لم أكن واهما، وكأنه مر بي أن في أسانيده بعض الإشكال، لكن طال عهدي به فليحرر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: من فئ المسلمين، المراد هنا الغنيمة المشتركة، يعني ليس المقصود الفئ الذي أخذ من غير قتال هنا في هذا السياق. وقد سبق أن الأصل في التفريق بين الفئ والغنيمة هو ما ذكر، ولكن قد كأنه والله أعلم قد يستعمل هذا في هذا. وقول المشتركة كأنه يقصد قبل القسمة، يعني قبل القسمة. أما إذا أخذ الإنسان نصيبه فليستعمله كيف شاء ما دام فيما يحل له. قوله: أعجفها، أي أتعبها وصيرها هزيلة. قال أهل اللغة: عجف الفرس عجفا من باب تعبة، أي في الوزن ضعف فهو أعجف. قول أخلقه أي أبلاه وأتلفه. قال أهل اللغة خلق الثوب بالضم إذا بلي يعني قدم وضعف ورق، فهو خلق أو نحذر فهو خلق بفتحتين يعني قديم. وهذا مما نبه عليه بعض العلماء كشيخنا الشيخ محمد علي آدم أظن له بيت في هذا، أن كلمة خلق هذه التي يستعملها الناس ليس بصحيح، وإنما هو كجبل وليس ككتف خلق. وأخلق الثوب بالألف أي بالهمزة لغة، وأخلق الثوب يبدو أنه أخلق الثوب أم لغة في خلق في خلق نعم. أما أخلق الثوب فهذا يختلف هذا، لأن ذاك متعدي فلا يقال إنه مجرد لغة في خلق الثوب، فالظاهر أنه يخلق يقصد يقال خلق الثوب وأيضا يقال أخلق الثوب. أما أخلق الثوب فهذا واضح شيء آخر، هناك الهمزة تكون للتعدية. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوبا من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها رده، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين سائر الغانمين والانفراد عنهم. والأصل هذا مال مشترك يشتركون حق مشترك فيه، كونه يستعمله حتى يخلقه ثم يرده كأنه غنيمة ليقسم هذا فيه ضرار به. وكما قلنا يعني لعل المقصود أنه يستعمل على وجه غير مشروع مثلا بالغ فيه. ولهذا قال الشيخ أما لو ركب دابة من غير إعجاف أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كان يركب دابة توصله إلى سكنه وتبعده عن العدو ثم يرده، أو يلبس ثوبا يستر عورته ويستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك بالمعروف يعني. قال حافظ ابن حجر اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، انتهى. الله تعالى عنه. إذن هنا يحكي ابن حجر الاتفاق على الجواز، فيحمل على غير هذه الصورة التي ذكرت في هذا الحديث. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يلبسه فقط أو أن يركب فقط، لا، قال حتى يبلي وحتى يعني يعجف الدابة وحتى يخلق الثوب أو يبليه. فهذه هي الصورة المذمومة، يعني كأن في شرع الاستعمال بغير المعروف. ثم قال رحمه الله وفقه الله ما جاء في الأمان، قال رحمه الله عن أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، خرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر، وهو ذكر في الشرح أنه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني رضي الله عنها قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني حديث. إذن هذه الحديث كلها تدل على أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أقل شخص منه، فإذا أجار أي أمن مسلم كافرا وجب تأمينه مهما كان هذا المسلم متواضعا منزلة، حتى لو كان عبدا أو امرأة. وبعضهم يدخل الصبي إذا عقد الأمان، فلا يجوز أن يخفر وأن يعتدى على من أمنه. ولهذا يجير عن المسلمين بعضهم، يجير عن المسلمين أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم. الشيخ قال يحتمل يعني أنه من هو أبعدهم عن المعركة. قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، هذا أيضا يدل على إجارة من أجارته المرأة، وهي قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن ابن أمي وهو علي بن أبي طالب، لأن أم هاني هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم هاني بنت أبي طالب. وهذا من شواهدي كما تقدم لنا أن هاني أن هذا اسم قديم موجود من أيام الجاهلية فضلا عن أيام الإسلام، ليس من الأسماء المحدثة كما يظن بعضهم. فأم هاني هذه هي شقيقة علي بن أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيترجم لها الشارح. فلما أجارت رجلا من أحمائها أراد علي أن يقتله وكأنه لم يعبأ بأمانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوى جانبها، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فالخلاصة أن المسلم إذا أجار مسلما لا يجوز كافرا فلا يجوز الاعتداء عليه، وبهذا نعلم خطأ الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس بحيث يدخل مثلا كافر إلى بلاد المسلمين بأمان فيعتدي عليه في عرض أو في مال أو في يعني في في في مال أو في دم مثلا أو يضربه، هذا لا يجوز فضلا عن قتله. أي مسلم فضلا عن السلطان إذا أجار مسلما فإنه لا يجوز، أجار كافرا فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، ويكون من أنواع الكفار الذين يعصم دمهم ومالهم بذلك الأمان. لأننا نعرف أن الكفار أربعة أقسام، ثلاثة منها معصوم الدم وهم الذمي والمستأمن وهو هذا، والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد، الرابع هو الحربي هو الذي ليس كذلك، مع أيضا استثناءات أخرى كالنساء من الحربيين كالنساء والأطفال والرهبان، وفي بعض كذلك الشيخ الفاني، وكذلك من يعني هو بعيد عن القتال أحيانا مثل الفلاحين وكذا وكذا في بعض الروايات، كل هؤلاء قد لا يدخلون في هذا، يعني لا يدخلون في مسألة القتل إلا إذا قاتلوا وكان لهم رأي في القتال، وقد تقدم شيء من ذلك. فالخلاصة أن المسلم إذا أجار لا بد من احترام جارته، إذا أمن لا بد من احترام أمانه، ولا يجوز لمسلم أن يقول أنا لا أعترف بهذا الأمن. لكن هذا في التأمين الخاص كما سيذكر الشيخ وكما ذكر الفقهاء، أما التأمين العام مثلا لأهل بلد أو كذا فهذا مرجع إلى السلطان، لأنه يتعلق بالمصالح العامة للمسلمين، فينظر فيه الإمام هل فيه المصلحة أو لا، يجيز أو لا. الكلام عليها أي على هذه الأحاديث من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو يترجم لمن لم يسبق له ترجمة، أما من سبق فيتركه، لهذا ترجم لأم هانئ فقط، قال وهي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخت الشقيقة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمها فاخته على الأشهر، وكانت تحت أبو بيرة بن عمرو المخزومي، فولدت له عمرا وهانئا ويوسف وجعدة، وقد أسلمت أم هانئ يوم الفتح، ولما بلغ زوجها إسلامها فر إلى نجران، وقال هناك شعرا يعتذر فيه عن فراره، كما قال شعرا يخاطب امرأته ومات مشركا، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بأنها امرأة ذات أطفال صغار وأيتام، وقالت إني أكره أن يؤذوك، ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه. نعم، قد عرف في ترجمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فاعتذرت. الوجه الثاني في تخريجها، أما حديث أبي عبيدة فقد رواه ابن أبي شيبة، لحظة، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة، هكذا هنا عن عبد الرحمن بن سلمة، رواه أحمد من طريق حجاج عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال أجار رجل من سمين رجلا على الجيش أبو عبيدة بن جراح، فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاص لا تجيره، فقال أبو عبيدة نجيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير المسلمين أحدهم، ولفظ ابن أبي شيبة ويجير المسلمين بعضهم، وهذا الحديث سنده ضعيف لأن مداره على الحجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعنه. الحجاج بن أرطاه يعني تدليسه شديد، لكن ليس هذا هو إشكاله الوحيد، يعني في كلام وفي كلام في أصلا في يعني في قبول حديثه كلام حتى لو صرح بالتحديث، وبعضهم كانوا يجعله صدوقا. ثم إن رواية القاسم وهو ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة تكلموا فيها، وأما حديثه عمر بن عاص رضي الله عنه فقد رواه أبو داود الطيالسي وأحمد، وهو أولى يعني بالعزو إمام أحمد، من طريق شعبة عن عمر بن دينار عن رجل من أهل مصر عن عمر بن عاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير عن المسلمين أدناهم، وهذا سند ضعيف أيضا لأن الرجل المصري لم يسم، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزواد، يعني أنه مبهم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، والإبهام في الإسناد ضعف فيه. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه البخاري، وهذا هذا حديث الذي في الصحيحين هو العمدة. فقد روى البخاري في كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من موالي ومسلم، كلاهما من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وساق الحديث بطوله وفي هذه الجملة، يعني في أحكام كثيرة من ضمنها هذا الكلام. وأما رواية ابن ماجة وكذا أبي داود يعني وهو أولى بالعزو يعني وأحمد، فهي من طريق عمرو بن شعيب وكذا أبي داود، يعني كأنه على تقدير المعنى أنه وكذا رواية أبي داود وأحمد، فهي من طريق عمرو بن شعيب نبيا عن جدي أنه قال، وهو طبعا جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم الحديث. وهذا السياق لأبي داود ولفظ ابن ماجه ويجير عن المسلمين أدناهم ويرد عن المسلمين أقصاهم ونحوه لأحمد، وهذا سند حسن. وأما حديث أم هانئ فقد رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب أمان النساء وجوارهن ومسلم رقم كذا، كلاهما من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكرت الحديث إلى أن قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولعل الحافظة جمع بين هذه الأحاديث لتعدد ألفاظها، فإن كل حديث أفاد ما لم يفده اللفظ الآخر، وإلا فهي متقاربة، لكن هناك بعض الفروقات سيشير إليه الشيخ في شرح الألفاظ. قال الوجه الثالث في شرح ألفاظها قوله يجير بضم الياء مضارع أجار من الإجارة وهي إعطاء الأمان، ويقال استجاره طلب منه أن يحفظه فأجاره، وهي لفظة طبعا في القرآن يجير ولا يجار عليه. نعم، ويقال استجاره طلب منه أن يحفظه فأجاره. قوله يجير بالراء هو المشهور في الرواية وهو المثبت في جميع نسخ البلوغ المطبوعة، واعتبره الشيخ أحمد شاكر يعني أحمد بن شاكر هو الصواب، وجاء في بعض نسخ المسند ومنها طبعة الدار صادر بالزاي يجيز على المسلمين، وهو كذلك في مخطوطة الظاهرية ودار الكتب المصرية بالنسبة للبلوغ، وهو من أجاز أمره يجيز إذا أمضاه وجعله جائزا، يعني كأنه يقول إذا أمن جاز ذلك على المسلمين ولزمهم ذلك ومضى عليه. قوله على المسلمين على هذه قال على تفيد الوجوب والنفوذ، أي ينفذ عليهم أمان الواحد منهم فيجب عليه، الظاهر أنه كان ينبغي أن يقول فيجب عليهم مراعاته، لأن هو على المسلمين معناه واجب على المسلمين، يجب على المسلمين عليهم مراعاته وعدم نقضه. قول أدناهم الأدنى يفسر بالكمية والكيفية، أي أقلهم عددا وهو الواحد حتى لو أمنه واحد، وفي الكيفية قال وأضعفهم وأحقرهم منزلة كالعبد والمرأة والأجير، يعني بلا فرق بين مسلم وآخر، لا يلزم أن يكون من القواد أو من الأشراف أو من الأغنياء، لا حتى لو كان من الفقراء أو من حتى العبيد أو النساء أو الأجراء أو غير ذلك. قوله ذمة المسلمين واحدة، الذمة هي العهد والأمان، سمي العهد ذمة لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها، يعني إذا أجار شخصا ثم لم يحفظ هذا العهد فإنه يذم على ذلك فسميت ذمة لذلك. والمعنى أمان المسلمين وعهدهم واحد، فلا يجوز لأحد النقض ما عاهد عليه بعضهم أي بعض كان، هذا هو. قوله يسعى بها أدناهم، أي يتولاها أدناهم وأقلهم منزلة فتتحقق وتثبت. نلاحظ أن المعاني متقاربة، وليس من عادة الحافظ أن يأتي بألفاظ كثيرة متقاربة، لكن هو قال هناك بعض الفروقات سيذكرها. قوله أقصاهم مثلا هنا قال أي أبعدهم دارا، فإذا أمن من هو في غاية البعد من المعركة شخصا كافرا وجب على المسلمين حفظ أمانه ورعايته ولا يحل لهم نقضه، هذا أحد التفاسير. تفسير آخر لهذه العبارة قال وفسر قوله ويرد على المسلمين أقصاهم بأن السرية إذا غنمت بقوة الجيش كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها، هذا سبق معنا أن السرية إذا اعتمدت على قوة الجيش وهاجمت وغنمت فلا تختص بالغنيمة دون الجيش. نعم قد ينفلون شيئا خاصا سوى عامة الجيش، لكن أصل الغنيمة تقسم بين السرية وبين بقية الجيش، لأنها اعتمدت على قوة الجيش، ولو حصل شيء لجاءهم المدد من الجيش وما إلى ذلك. وأن ما صار في بيت، هذا تفسير ثاني أيضا، وأن وقد يكون مع الثالث، يعني الثالث مع الثاني واحدا، يعني يدخل كله في عمومه. قالوا أن ما صار في بيت المال من الفيء فهو لقاصيم ودانيم، وإن كان سبب أخذه دانيهم. يعني إذا كان الداني القريب يعني من المعركة مثلا غنم شيئا، أو مثلا اكتسب شيئا، أو المهم كان سببا في دخول مال لبيت المال، فلا يقول أنا حق به، وإنما يكون مشتركا بين المسلمين جميعا، حتى أبعد مسلم فإنه شريك له حق في هذا المال العام. لكن أما الغنائم التي غنموها هم، فقد سبقت طريقة تقسيمها، وأن المقاتلين يختصون بأربعة أخماسها كما ذكر الله في كتابه. قوله قد أجرنا من أجرت بكسر التاء خطاب لأم هانئ رضي الله عنها حين أخبرته أنها أجارت رجلا فلم يجز إجارتها أخوها علي رضي الله عنه وأراد قتله كما تقدم، والمعنى أجزنا جوارك وأمضيناه ونفذناه فأمنا من أمنت. سيأتي الخلاف في مدلول هذه الجملة. الوجه الرابع في هذه الأحاديث دليل على صحة أمان الكافر، أي تأمين الكافر من المسلم، يعني هذا هو المقصود. لهذا قال إذا صدر من مسلم أي مسلم كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا لقول أدناهم، فإنه شامل لكل وضيع، ويأخذ منه صحة أمان الشريف بالأولى طبعا، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، أن الشريف أصلا تحترم ذمته، لكن الوضيع أيضا لا بد أن تحترم. فإذا قال المسلم لكافر أجرتك وأمنتك وأنت آمن ونحو ذلك، ثبت حكم الأمان والتزم به جميع المسلمين، فيحرم قتل هذا الكافر ويحرم ماله والتعرض له، وهذا من مبدأ الوفاء عند المسلمين. ولهذا الله عز وجل قال حتى لو شعرنا بخيانة من شخص، وإما نعم هو حتى إن بعض الفقهاء ذكر أنه إذا أشار شخص إلى شخص إلى كافر بإشارة لم يقصد بها الأمان، ففهم ذلك الكافر الأمان فأتى وأقبل، فلا يجوز للمسلمين أن يعرضوا له. لماذا؟ حتى لا يقال إن المسلمين أمنوا شخصا ثم نقضوا عنه مع أنه لم يقصد. انظر إلى هذه الدرجة العالية جدا من الوفاء، وقارنها بمن يأتي ويكفر ويفجر في وسط بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين بزعم أنه يريد أن يقتل كافرا معينا، ويقتل معه من شاء من المسلمين، ثم يشبهه بالتترس، يعني جهالات وضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، يقتل كافرا مؤمنا بل ويقتل معه عددا من المسلمين في مساجدهم يركعون ويصلون لله، أو في خارج في الشارع مثلا، ويشبهها بمسألة التترس، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا هو المشكلة من في الجهل والضلال، فالإنسان يظن أنه يحسن صنعا وهو يفعل الأفاعيل من الفساد في الأرض. وهذا مذهب جمهور علماء. وخالف أبو حنيفة في أمان العبد فلم يجزه إلا أن يكون مأذونا له في القتال، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي. والصواب قال الشيخ قول الجمهور لدخول العبد في عموم لفظ المسلمين، ولأنه يعني يدخل في التنبيه بقول أدناهم. وخالف بعض المالكية في أمان المرأة، وقالوا إنه موقوف على إجازة الإمام له، فإن أمضاه جاز وإلا فلا. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت على أنه إجارة منه وليس تنفيذا، يعني بالعكس قد يقولون هذا دليل لنا. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كان أمانها جائزا بنفسه لما احتاج أن يقول قد أجرنا من أجرت، بل هو أصلا مجار بمجرد أجمانه. فلما قال قد أجرنا من أجرت يشعر بأنه ابتدأ أمانا، وأن أمان المرأة ينظر فيه السلطان كما هم يقولون، فيقولون هذا الدليل على أنه ينظر فيه، ما قال من أجرته فهو مثلا إيش، أو من أجرته فهو مجار أو فهو مؤمن، لا، إنما قال هذا الذي أجرته نحن أجرناه، أو كل من تجيرينه نحن نجيره، وما قال لها كل نساء المسلمين، هكذا وجد. لكن سيذكر الشيخ أن هذا القول قيل إنه شاذ، وأن عامة أهل العلم على أن المرأة كغيرها، وهي تدخل في أدنى المسلمين وفي المسلمين، أنها إذا أجارت شخصا فإنه مجار ولا يجوز نقد جوارها. قال على أنها وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم أمهاني قد أجرنا من أجرت على أنه إجارة منه وليس تنفيذا، ليس مجرد تنفيذ، وإنما هو إنشاء جوار، ويعني بمعنى أنه لم يحصل له الأمان إلا بعد أن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد أجرنا. قال الشيخ والصواب قول الجمهور، وقد وصف ابن عبد البر ومن قبله ابن المنذر قول بعض المالكية بأنه قول شاذ لا يعلم أحدا من الأئمة قال به. يقولون هذا قول شاذ، عامة الأئمة وأهل العلم على أن المرأة أمانها أمان سار وملزم، وبالتالي يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا، يعني كل من أجرتيه فنحن حاكمون بأنه مجار وأنه قد أجير منذ أجارته مهانئ، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ هو إمضاء لما وقع من هذا، هو وأنه قد صح أمانه وانعقد، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى جوارها جوارا حقيقيا، يعني قال لها من أجرتي فعده جوارا أو إجارة. ثم إن قوله قد أجرنا ليس هو إنشاء جوار، وإنما هو موافقة لها على من أجارت وعمل وعمل وعمل بمقتضى ما عقدت. هذا هو الذي يتمشى مع مذهب ليش الجمهور حتى عد مخالفه شاذا. وإلا فلو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته وفعلا محتمل، محتمل للمعنى الآخر، لكن إذا كان القول فعلا شاذا فالأصل أن ما عليه عامة أهل العلم وما فهمه المسلمون جيلا بعد جيل هو الصواب وعملوا به. فالأصل أن هذه الأمة أمة موفقة للصواب، لا أن يكون الصواب فيها مجهولا ولم يقل به إلا قلة شرذمة قليلة جدا من العلماء ولم يأخذ به هذا القول ولم يعمل به، هذا خلاف الأصل. قالوا لأن المرأة داخلة في عموم لفظ المسلمين على القول الراجح عند الأصولين. هذه مسألة أصولية، قد يقول هؤلاء القليل من المالكية هي لا تدخل في قول المسلمين لأنها من المسلمات وليست من المسلمين فلا تدخل في الحديث، وهذا مبني على مسألة خلافية ضعيف في الأصول أو ليس بالقوي، وهو هل المرأة تدخل في، أو يعني الخلاف فيها خلاف معروف في الأصول، وهي هل المرأة تدخل في صيغ جمع المذكر السالم. قال صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلف، يعني هل تدخل النساء أو لا، لكن المعنى لا هل يدخلن في لفظ المسلمين، حتى لو قلنا إن لا تدخل في الأصل التسوية بين المسلمين والمسلمات في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، فإما أنها داخلة في اللفظ من باب التغليب فإن لسان العرب فيه تغليب الذكور على الإناث في مثل هذا، وإما أنها داخلة من باب عدم التفريق بين المسلم والمسلمة في أي حكم من الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مهانة، لم يقل لها لماذا أجرت أصلا وليس للنساء الإجارة مثلا، والله أعلم. قال بدليل قوله تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، الشاهد في قول العزيز لامرأته فيما ذكر الله عنه، لأنه شاهد من جهة لغوية، إنك كنت أنت أيها المرأة من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، إذن المرأة هي، إذن كلمة الخاطئين أو الخاطئون تشمل الذكور والإناث لأن من هنا تبعيضية، فالمرأة هي من الخاطئين، المرأة الخاطئة من الخاطئين والمسلمة من المسلمين والمؤمنة من المؤمنين وهكذا. شاهد آخر قال وقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، إذن القانتون يدخل فيه الرجال بلا إشكال ويدخل فيه نسوة القانتات تبعا وتغريبا للذكور عن الإناث. طبعا من لم يقل بدخوله استدل بمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالوا لماذا يقال المؤمنات والمسلمات والقانتات والصادقات إذا كنا داخلات في جمع مذكر سالم فلا يحتاج إلى، لكن نقول لا، النص على الخاص بعد هنا لا يدخلنا فيه، قد لا يدخلنا في جمع مذكر سالم ونص عليهن لفائدة ولنكتة بلاغية وما إلى ذلك، فهذا لا يمنع إذا كان في اللغة عطف الخاص على العام فمن باب أولى في مثل هذا أن يجوز. قال وهذه جموع صحيحة مذكرة دخلت فيها النساء قطعا. الوجه الخامس والأخير بنختم، ما جاء في هذه الأحاديث هو في الأمان الصادر من واحد من المسلمين، فيجوز أمانه لشخص واحد من الكفار ولعدد قليل، هذا هو أمان الخاص. أما الأمان لجميع المشركين، طبعا ليس مقصود جميع المشركين في الدنيا، لكن مثلا يأتي ويؤمن مثلا أهل إقليم مثلا فيقول يا أهل مصر أنتم آمنون، مثلا رجل عادي من عامة المسلمين قالك، فهذا لا يصح إلا من الإمام لأن له الولاية على جميع المسلمين، فجاز أن يكون تأمينه عاما. ويصح الأمان من الأمير لأهل بلدة جعل بحذائه، يعني مثلا أمير حاصر أهل بلدة معينة وكذا فأمنه له ذلك، لماذا؟ قال لأن له الولاية على من بإزائه دون غيره والله تعالى أعلم. وقد يقصد أيضا مثلا أهل الإقليم الذين يجاهدون أهل بلد معين، مثلا للشام حاصروا مثلا بلدة من بلاد الروم ممن بإزائهم أو كذا، فأميرهم مثلا له أن يؤمن بلدة مثلا، إذا وهذا يكون إذا رأى مصلحة، لأن كل من خير لمصلحة غيري فخياره تخير مصلحة، وكل من خير لمصلحة نفسي فخياره خيار تشاهين. فكل ما نيطى، ولهذا القاعدة التي تنبثق عن هذا أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، أي شيء قيل مرجع إلى الإمام معناها فيما فيه مصلحة المسلمين، ليس معناها بالتشهي والهوى. فإذا رأى المصلحة في التأمين أمن، وإذا رأى المصلحة في عدم التأمين لم يؤمن. هذا خلاصة، والخلاصة أن المسلم إذا أمن تأمينا خاصا وجب احترامه، وأما إذا كان تأمينا عاما فهو للإمام والأمة والأمراء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.